قال ذكر ما يدل على أن المقر بالتوحيد إشارة إلى السماء بأن الله في السماء دون الأرض وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مؤمنا، يعني الإقرار بالتوحيد كما تقدم لابد من النطق بالكلمة، لكن إذا كان لا يستطيع الكلام فأشار، يعني أقر إشارة، فهذا يجزئه كالأبكم الذي لا يتكلم، فإذا أشار إلى السماء فهذا يدل على أنه نطق، هذا بدل النطق، أو كان أعجميا لا يستطيع أن يتكلم بلسان عربي فأشار إلى السماء، يعني توحيد الله عز وجل، وهذا معنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المقر بالتوحيد بلسانه أو بالإشارة أو بأي على ما يفهم منه أنه إقرار بالتوحيد مع الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يحكم له في الدنيا بالإيمان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا محمد بن يوسف ريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية فوجدت الذئب ذهب منها بشاه وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة ثم انصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي، يعني عظم الذنب. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ادعها. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث أخرجه مسلم والجماعة إلا البخاري، وهذا فيه بالإضافة إلى إقرار الجارية بالتوحيد فيه اعتقاد أن الله في السماء وجواز السؤال بأين الله ردا على المنكرين الذين يقولون لا يجوز أن تقول أين الله، فإن الله كان ولا مكان وهو اليوم على ما كان وليس له مكان، وكلام لا يجوز أن نقوله نعتقده فهو في خبر كان، كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الجارية أين الله فأجبته عن السؤال بكونه سبحانه وتعالى في السماء، وهذا ما ورد في القرآن وغير هذا الحديث الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما ممكن يقول لك إذا في الأرض إله يبقى في السماء وفي الأرض، نعم إله يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، أو يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض سبحانه وتعالى، وأيضا كما تقدم علو الله عز وجل ثابت بذكر العلو صراحة أو بصعود الأشياء إليه أو بنزول الأشياء من عنده، كلها أنحاء ثلاثة تدل على علو الله عز وجل المطلق، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وبذاته فوق جميع المخلوقات وقدره فوق كل قدر، وجاهه سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى وسلطانه سبحانه وتعالى فوق كل سلطان، ولذلك يقولون العلماء علو ذات أي بذاته علي، وعلو قدر سبحانه وتعالى، وعلو قهر وسلطان له أنواع العلو سبحانه وتعالى، وهذا كما ذكرنا في القرآن والسنة وهذا الحديث الصريح في ذلك، قول الله أأمنتم من في السماء، وفي السماء لا تعني الظرفية أي فوق السماء، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى، يصعد لأنه سبحانه وتعالى في جهة العلو، وينزل الروح، ينزل وينزل الملائكة وينزل الكتب وينزل المطر يدل على علوه سبحانه وتعالى، وينزل ربنا إلى سماء الدنيا يدل على علوه سبحانه وتعالى. ففي الحديث إثبات الإيمان لمن شاهد وأقر لله بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا ما ترجم له الإمام، مع اعتقاده علو الله عز وجل، وهذا يحكم لمعتقده بالإيمان، ومن لم يعتقد ذلك فهو ليس بمؤمن. فالذي لا يعتقد أن الله في السماء إذن يعبد إلها غير الإله الحق الذي يقول إن الله في كل مكان، ويعبد هذا الذي في كل مكان إذن يعبد إلها غير الإله الحق الذي في السماء. ولذلك توقف حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان على إقرارها بتوحيد الله عز وجل وأنه في السماء وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الألفاظ الأخرى، في ألفاظ الأخرى فأشارت إلى السماء، والظاهر إن هي كانت إشارة فقط، لكن القول هنا كان على سبيل الترجمة لإشارتها لأنها كانت أعجمية. هو ذكر اللفظ اللي فيه قالت الله في السماء قولا، لكن في الألفاظ الأخرى عند مسلم، الحديث عند مسلم، فأشارت في السماء، أشارت إلى رسول الله وأشارت إلى السماء، أي أنت رسول الذي في السماء، إشارة كلام فاسد. أي نعم، قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها، يعني هيدخل جواها ولا يمشي على ضد، يعني على مناكبها، يعني لأصلبنكم في جذوع النخلة، يفتح النخلة ودخلهم فيها، يعني على الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء، يعني على السماء فوق السماء سبحانه وتعالى. قال ذكر حق الله المتن، يقول أخرجه مسلم ثم البخاري ثم مسلم ثم عشرتهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم، ومسلم يتقدم على شرطهما، هذا في الجملة.